يقول أديت فريضة الحج من قبل في هذه السنة أريد أن أؤديها عن شخصين، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز إلا أن تؤديها عن عباد، عن رجل أو امرأة واحدة، فلا تشرك بها بين اثنين أو أكثر، وإنما تكون الإنابة من واحد لواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.